أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله أكبر. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. إلى هنا. الله سبحان الله. الحمد لله. هذه سورة الحج وهي مكية وهي مدنية، يعني معظم آياتها واضح فيها أنها من النوع المدني. وبعض آياتها من النوع المكي، لكن ننظر فيما قاله أصحاب الشأن من المفسرين وأهل القراءات. مطلعها من نوع السور المكية لأنها في شأن البعث. يا أيها الناس، خطاب من الله لجميع الناس. يا أيها الناس، هذا شامل، خطاب لجميع الناس من المؤمنين والكفار. يا أيها الناس اتقوا ربكم. أمر من الله لجميع الناس بالتقوى، وأول واجبات التقوى، أول واجبات التقوى هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد وترك الشرك. هذا أول واجبات التقوى، ثم يأتي بعد ذلك سائر الأوامر والنواهي. اتقوا الله بفعل ما أمركم به وترك ما نهى عنه من الشرك وما دونه، وما أمركم به من التوحيد وما بعده. اتقوا ربكم. ربكم هذه لها دلالة، ربكم الذي خلقكم ورباكم وأعطاكم وأنعم عليكم. إنها هذا يقتضي منكم عبادته، توحيده وتعظيمه وطاعته، اتقوا ربكم. كما في الآية الأخرى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الأرض فراشا. اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا خبر من الله أما سيكون، أما سيكون. اقتربت الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر. إن زلزلة الساعة، زلزلة تزلزل الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالة وأخرجت الأرض زلزلة، تزلزل القلوب تزلزل القلوب وزلزل زلزالا شديدا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الزلزلة تتعلق بالأرض إذا زلزلت الأرض وتتعلق بالقلوب تطيش وتذهل تذهل. ويجتمع للناس الزلزلتان في هذه الزلزلة تتزلزل الأرض وتتزلزل القلوب ويحصل الذهول شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم هائل. ويبين سبحانه وتعالى يعني هذا الأمر العظيم بذكر أثره. ما الأثر؟ أثره شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن أرضها وتضع كل ذات حمل حملها. زلزلة توجب الرعب العظيم والفزع حتى تضع الحوامل حملها، تضع كل ذات حمل حملها. وتذهل المرضعة رضيعها الذي تحن عليه وتعطف عليه ويتعلق قلبها به تذهله. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تنشغل عنه بالهول العظيم الفزع، تنهل عنه، والحامل تضع حملها. هذا من طبيعة يعني البشر إذا خاف يعني أثر ذلك على حاله البدنية والنفسية. وهذه الزلزلة بعض أهل العلم يقول إنها يعني قبيل القيامة، يعني وفي ذلك اليوم في حوامل وفي مرضعات، في حوامل وفي مرضعات. لكن الزلزلة التي وقيل إنها تكون يعني بعد القيامة، بعد القيامة ما في مرضعات، لكن الفزع هذا شأنه، إنه من النوع الذي يوجب الذهول والخوف. مثل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يوم القيامة بعد البعث ما فيه ولدان، يبعث الناس على خلقتهم المناسبة ليوم القيامة وما يكون من الجزاء. لكن هذا فيه يعني تقريب لعظم الهول. يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. سبحان الله. وترى الناس سكارى، تراهم سكارى يعني قد فقدوا عقولهم. السكران يذهب عقله بالسكر بالشراب. تراهم سكارى قد ذهبت عقولهم. سماهم سكارى ثم قال وما هم سكارى. فهم سكارى من حيث الحال، من حيث ذهاب العقول، قد ذهبت العقول، ولكن بما أن السكر يسبق للأذهان أن سكر الشراب الذهول الناس عن الشراب، قال وما هو بسكر. وترى الناس سكارى، هل حال الإنسان الذي يهيم المذعور المرعوب، يعني تراه هكذا يتخبط ويتصرف تصرفا لا عقل، يتصرف نظراته وحركاته، وما هم بسكارى ولكن الذي أوجب لهم ذلك العذاب الهول، ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الذي أوجب لهم طيش العقول والذهول. الله لا حول ولا لا، إنه ليوم عظيم. في هذا الوصف وفي هذا الخبر يعني تأكيد لأمر الله بالتقوى. استعدوا لهذا اليوم، اتقوا ربكم، استعدوا لهذا اليوم بالتقوى. فالتقوى تقوى الله هي الواقية من أفزاع ذلك اليوم وأخطار ذلك اليوم. ثم قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هذا شأن الجاحدين الملحدين والمشركين، إذا دعي إلى عبادة الله وإذا دعي إلى الإيمان بالله يجادل لأنه جاحد، يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد من شياطين الإنس والجن، فمن الإنس شياطين وهم الدعاة مثل طواغيت الكفر، فهم شياطين يقودون أتباعهم إلى الجحيم، يقودون أتباعهم يدعونهم إلى كل شر وفساد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه، ورأس الشياطين هو إبليس، وكل من سلك غير طريق الله غير الصراط المستقيم فهو متبع لهؤلاء الشياطين دعاة جهنم، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من تولى الشيطان وأطاعه وسار في طريقه يقوده إلى أين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تطابق، ومثل هذه الآية، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير لفظا ومعنى بين الآيتين. والله المستعان. نعم يا محمد، نسأل الله العافية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الحج، قيل مكية وقيل مدنية. قيل مكية وقيل مدنية، والأظهر يمكن يقال بعضها مكي كالآيات الأولى في شأن البعث، يعني الآيات الأولى في شأن البعث والتوحيد إلى آيات الحج، إن الذين يصدون عن سبيله إلى قوله وإذ بوأنا لإبراهيم إلى قوله وأذن في الناس بالحج وما بعدها، هذا مناسب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم